بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحرر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 18 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء السادس جماد الأولى 1439 الموافق للثالث والعشرين من يناير 2018 في محضرة الخير محضرة تهليني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه آمين. شيخنا وصلنا اليوم عند قول ناظم: وذاكر للفرد منه ياتي به كما مر وبالصلاة وسنة فعلها للآتي وليعيد العامد بالأوقات، ولكن الرد والاستنثار لا تعيد ولا غسل يديك أولا، مندوبه سوك جلوس ومحل نجز طهير وتوجه، وقل ما إن بلا حد سوى الإتقان تيامن اليدين والرجلان، كذاك ما اتسع من إناء وبدؤه بأرأس الأعضاء وشفعه غسل الفروض والسنن، كذاك تثليثهما أيضا حسن ترتيبه السنن والترتيب لهن مع فروضه مندوب، والبدء باسم الله من يؤم أمرا له شأن به يهتم، مثل ركوب وغذا وطهري لبس ونوم وخلا ودسري، ولمصل فرضا أو تنفلا ندب تجديد وضوء فعلا ما هو واجب له وإلا فقد تعد ما له حلا، ندب غسل الفم واليدين من لحم ومضمضته من اللبن، وكره جواز ما الشارع حد كصاع فطرة وتسبيح ورد، وكتعد الحد في الماء والمحل والمحل وكتعد الحد في الماء والمحل والمسح والغسل، وإن يشك هل ثلث في كره أو استحسان إتيانه بغسلة قولان. والله يجازيكم عنا بخير وإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صح السنة لينتاب إن شاء الله مع الكفاف، حيث توقفنا عند قوله: وذاكر للفرض منه ياتي به كما مر وبالصلاة، يعني أن من تذكر فرضا غير النية معناها عضو من أعضاء الوضوء وظلم عن ذاك العضو، أراه هو لا يعيد العضو اللي كان باقي عليه ولا يصلي في حالة المعاد فتصلي عيد صلاته. أكون معنا وذاكر للفرض منه غير النية، طبعا ما الفرض اللي ما هو النية، يأتي به كما مر وبالصلاة وسنة فعلها للآتي، معناها إلى عاد ترك سنة إلى عاد اللي ما هي اللي نقوله من قدام فعلها للآتي، معناها الله يجي من الأوقات، وليعيد العامد بالأوقات معناها حتركها عمدا فيه عادة في الوقت، وقيل ما فيه عادة وقيل فيه عادة أبدا. يقول بعض الفقهاء: تارك سنة الوضوء إن عمد يعيد في الوقت وهو المعتمد، وقيل لا يعيد وهو صحح، وضعف تابيد المعاد اتضح. قال الصهون: ولكن الرد والاستنثار لا تعيد ولا أصل يديك أولا، معناها في السنة حتخلاها سهوا ما عليه عيدها. قال: ولكن الرد رد مسح الرأس والاستنثار وتجيد ماء اليدين ماء الأذنين لا تعيد، به اللي هي السنة ما هي مستقلة، معناها به اللي يلزم على عودها تكرير غيرها فتفوت. ولا أصل يديك أولا به اللي ناب غسلهما في الفرض عن غسلهما في السنة. قال: من ترك استنشاقه عمدا إلى تمام غسل وجهه فليفعل متركه، ولا يعذر وجه بل كما يضوى من غير خلل، وإنك الترك لغفلة فعل محذوره أنها متركه، وإنك الترك لغفلة فعل متركه من بعد إتمام العمل. ولكن الرد والاستنثار لا تعيد ولا عصى يديك أولا، مندوبه منها مناديبه بها جيف الحسرى فأما عظامها فبطن وأما جلدها فصليب جلدها جلودها. مندوبه سوكون لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك مندوب وقيل بسنيته عنه ما هو مندوب كان عنه سنة ذاك هو اللي قال ابن العربي وابن عرفة عداه من سنن الوضوء. قال مندوبه سوك معناها استياك به اللي صلاة بسواك بسبعين صلاة بغيره. وعنده أماكن مواضيع لا يعدل فيها. قال مواضعه اللي هو السواك مواضعه عند الوضوء ومهله إذا بعدت منه الصلاة فيندب وعند انتباه الشخص من نومه كذا بإهل طعام أو لجوع فيطلب. مندوبه سوك جلوس حد مولعود قاعد متمكن للتمكن ومحل ناشزون معناها مكان مرتفع شوي. طهير معناها مولعود طاهر. وتوجهون معناها توجه القبلة. وقل القل بضم القاف الواطو في القلة معناها شي قليل. وقل ماء بلا حد معناها قلة الماء بلا حد لأن القل بالضم معناها القلة. بلا حد معناها بلا حد لقدره. ولا بد بعد من يسيل العضو حتى يعم البشرة ذاك لا بد منه وإلا كان مسحا. المسح ما هو مجزي. قال سوى الإتقان معناها ما فهم حد يكون بعد حد يتقنه. تيامن اليدين والرجلان معناها حد يعدل التيامن اليدين يسبق زل العربي. والرجلان عايدة لغة من يلزم المثنى الألفة عند الله الرجلان دائما ملازمته. زين. كذاك ما اتسع من إنائي وبدؤه بأرؤس لأعضائي معناها هم اللي عنه يندب له تيامن ما اللي هو الإناء معناها الإناء اللي مفتوح ويتحدق قد يعرف منه سهولة يلا يضعه عن يمينه. ويندب له ما اللي بدؤه اللي هو الوضوء العضو من نفسه بدؤه بأرؤس لأعضائي معناها عنه كل عضو يلا يبدأ بمقدمه. زين. الفقهاء قالوا عن حد بدأ بالذقن الوجه من تحت والله بالمرفقين والله بمؤخر الرأس أو بالكعبين عن نبوع عضة وقبح عليه إن كان عالما وعلما إن كان شاهلا. وشفعه غسل الفروض والسنان كذاك تهليكهما أيضا حسن مناهم اللي عمل مناديب يا يعني لحد يشفع شف له اللي هو الضم. العصلة الثانية مندوبة هي والثالثة وقيل ما اللي فيهما اللي قال الناظم قال الشفع وتليه مندوبان وقيل سنتان آكدان وقيل لولا سنة ويندب ثاني وفرض اللي قال اشهب ترتيبه السنن والترتيب لهن مع فروضه مندوب معناهم اللي عم ذاك اللي مندوب ترتيبه السنن ترتيبه لو المتوضي السنن في أنفسها معناه يواليها. والترتيب لهن لي السنن مع فروضه لهو الوضو مندوب هم اللي ذلك معناه عنه يالا يصل يديه أولا وعقب ذاك يتمضمض ويستنشق ويستنذر هذا كامل يجي السابق يصل وجهه عقب ذاك يعود يتابع ترتيب السنن والفرائض اللي معروفة. ترتيبه السنن والترتيب لهن مع فروضه مندوب والبدء باسم الله من يؤم أمرا له شأن به يهتم أنا هم اللي عن يندب البدء ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني حد يقولها كاملة. قال وكل ما أرسل فيه البسملة فإنها كمال بن مكملة بن لو بناني إلا لدى ذبح فهي فيه فيما حوى العالي عن الشبيه. تسن في أكل وشرب تجب عند الزكاة، والبواقي تندب وهي في الزكاة ذكر الله لا خص بسم الله لكم فضلا من قبل تكبير عليها يعطف، هذا الذي نص عليه السلف. والبدء بسم الله من يعم أمرا، معناها من يقصد أمرا له شأن، منها خطب شرف مكانه به يهتم، منها بشأنه عن بعض مهتم به، يا الله يا الله يسمي به اللي كل أمن ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، منها ناقص. مثل نصب ذا قال مثل ركوب حدام يركب دابة، يا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا يا الله حد استوى على الدابة يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، معناها مطيقين. ويا الله يحمد الله تعالى يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا، ويكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا صيان فيه السفينة والدابة والطائرة. يا الله يقول بسم الله مجراها ومرساها. يا الله ما ليسمي عند لكيل والشراب ذاك معنا ما اللي عنا الغذاء يا الله حد يشرب عنده، أنا يا الله يسمي عنده وطهري، أنا أحد هم ما اللي يطهر يسوى متيمم يسوى متوضي يسوى مسحم لبسين للثوب كذا نزعه، اللي الحديث فيه من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وفي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عد الشخص لي عبد الله من مكفلات الذنوب، هذا نوع من الحمد اللي قال عند الشراب وعند اللباس، قال وحمد ربيا عند الطعام واللباس فعي. ونوم حد ما الله ينام، يا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم مرات، بعد 20 مرة قاعد أربعة دوهم توف عدها عنه يا الله يسمي توف، غير ملي يا الله حد قراها بعد 20 مرة يقولوا عنه ذيك الليلة عن حد عدلها عنه أمينة من الشيطان الرجيم ومن السرقة وموت الفجأة. قال ومن يكون 21 قرى بسملة عند إرادة الكرال هو الرقاد، وقاه ربنا بتلك الليلة من كل سارق وموت الفجأة وكل شيطان رجيم قد يرانا وقبيله من حيث لا نرى. زين. ونوم وخلام، دخول الخلام واللي يا الله حد يسمي عنده، ودسري الدسر اللي هو الاقتراب بين الزوجين، ويا الله حد يزيد معاه يا الله يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. زين. ولمصلي فرضا أو تنفلا ندب تجديد وضوء فعل ما هو واجب له، معناها عن حد فاتصلى فرض ولا نافلة، هو توضى وصلى بها فرض ولا نافلة يندب له عن جدد أكله، وراه تجديد اللغة فيها فيها فيها نور بصيرة مفيد، أنا في فوائد كثيرة. ولمصلي فرضا أو تنفلا ندب، أنا عنه يندب له تجد وضوء فعلى به اللي هو ذاك الوضوء ما هو واجب له، معناها عدل فيه شفات عاد واجب كيف صلاة ومس مصحف، وإلا فقد تعدى ماله وحل إلى عاد عدل شيء لو ما هو واجب له فقد تجاوز ما كان مباحا له، عنه إما فعل حراما ولا فعل مكروه. ندب غسل الفم واليدين من لحم ومضمضته من اللبن، معناها عرقاش ما اللي يندب له عنه يسقل الفم ويديه من شي كامل فيها دسم ذاك خوف الشياطين، والله ما اللي شي فيه الحم به النظافة يدعو لها الإسلام، ومضمضته والله ما اللي اللبن ندب غسل الفم واليدين من لحم ومضمضته من اللبن، وكرهوا جواز ما الشارع حد كصاع فطرة وتسبيح مرد، معناها عن الفقهاء كرهوا جواز معناها مجاوزة ما حده الشارع كصاع فطرة، الصاع اللي في الفطرات ما يعلى حد يتخطى. وتسبيح ورد ملي أعقل في ذلك اللي فيه 33 يا الله توف حد يتبعها ويكمل 100 بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله توف. وكرهوا جواز ما الشارع حد كصاع فطرة وتسبيح ورد، تسبيح طوف اللي معروف زين. وكتعدي الحد في الماء والمحل والمسح والغسل، معناها هم اللي عن مكروه حد يتعدى الحد في الماء وفي المحل والمسح والغسل. وإن يشك هل ثلث في كرهن أو استحساني إتيانه بغسلة قولان، أنا وهم شك كانوا ثلثة والله بدأ هذا هنا يكان يجيب غسلة، قال ثلث في كرهن أو استحساني إتيانه بغسلة غسل أخرى قولان، قالوا إن شك في ثالثة في كراهتها وندبها قولان. هذا لا يوقف على فصل في قضاء حاجة الإنسان، هذا قضاء حاجة الإنسان حد يوقف عنده. السلام عليكم.